مستمعينا، كما عودناكم في يوم الجمعة دائما نطل عليكم بمسابقة وسؤال، مسابقة أمواج الأدبية، ودائما سؤالنا يكون أدبي أو ثقافي، وبتكون يعني نوعا ما الإجابة سهلة. وأنا دائما بدي أشكر كل يلي عم يتواصلوا معنا ومحبتهم الكبيرة لإذاعة أمواج، وأكيد نحن منحبكم كتير. سؤالنا لليوم، سؤال مسابقة أمواج لليوم، بيقول: لقد أعطونا الساعات وأخذوا الزمن، أعطونا العطر والخواتم وأخذوا الحب، لمن هذه الكلمات؟ دائما مسابقتنا، مسابقة أمواج، هي بالتعاون مع اللجنة الثقافية في محافظة طرطوس ومع الكاتب نزار غانم، وأكيد دائما يتم منح جائزة خلال هذه المسابقة، جائزة ثقافية. واليوم يعني الفائز معنا سليمان محمد، جائزة المسابقة الماضية. بدنا نقول له لسليمان المتابع الدائم لإذاعة أمواج، سليمان الحمد لله على سلامتك، بنتمنى تكون معنا وتستلم جائزتك خلال الأسبوع، ولكن ظرف صحي طارئ يعني منعه من أنه يتواصل مع أمواج اليوم، ولكن هو من المتابعين الدائمين. سلامتك سليمان، وتحيات كل كادر إذاعة أمواج إلك، ومنقول لك إن شاء الله منشوفك عن قريب وبتستلم جائزتك الأدبية. أكيد رح أرجع أذكر بسؤال لمسابقة أمواج لليوم، بيقول: لقد أعطونا الساعات وأخذوا الزمن، أعطونا العطر والخواتم وأخذوا الحب، لمن هذه الكلمات؟ سيبك من لا واسمع مني، خليك بعيد كده متهني، سيبك من لا